يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور، هل ترفض هذه الأشياء عشان من أجل صورها أم لا؟ لا يفعل، لأنها منتهنة، دراك منتهنة وسائل منتهنة، وحق الصلصة الذي هو وطي الصلصة منتهن يوقع في القمامة فلا يضر إن شاء الله، يعني هذا منتهن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.